بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في الفصل الثالث في توحيد الأسماء والصفات، المبحث الثاني، أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة. دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل في مواطن كثيرة من أوجه متعددة وفي سياقات متنوعة، والأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة جدا، دونت فيها الكتب والمصنفات، وعد أهل العلم الكثير منها، ونذكر هنا طائفة منها على سبيل التمثيل لا الحصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المبحث هو في ذكر بعض الأمثلة والنماذج لبعض الأسماء والصفات، بعد أن ذكرنا الأصول التي يبنى عليها معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات والمنهج الذي سلكوه في هذا الباب مع الأدلة عليه، يكون هذا هو موطن ذكر النماذج التطبيقية لبعض الأسماء والصفات. نعم. فمن أسماء الله تعالى الحي والقيوم، وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم، من الأسماء الثابتة لله عز وجل كثيرة ولا يحصيها إلا الله عز وجل، والحديث الذي جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يدل على الحصر كما هو مقرر عند أهل العلم، وإنما معنى الحديث أن لله 99 اسما، يعني بهذا القدر من أحصى هذا القدر منها دخل الجنة، وليس المقصود أنه ليس لله غير هذه الأسماء، بل أسماؤه كثيرة جدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو علم أسماءه كلها لأحصى ثناء عليه. ومن هذه الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة هذان الاسمان: الحي القيوم، وهما اسمان عظيمان. الحي متضمن لإثبات صفة الحياة، والقيوم متضمن لإثبات صفة القيومية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذين الاسمين ترجع لهما سائر الصفات، فالصفات الذاتية ترجع إلى الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى القيوم، لأن صفات الله عز وجل الذاتية القائمة بذاته ترجع إلى كمال حياته عز وجل، والقيومية وسائر الصفات الفعلية القائمة بذات القائمة المتعلقة بأفعال الله عز وجل وبإرادته ومشيئته ترجع إلى القيومية، لأن معنى القيوم له معنيان. المعنى الأول هو الذي قام بنفسه، والمعنى الثاني هو الذي قامت به الخلائق. فقيام الخلائق به سائر الصفات المتعلقة بالخلق والرزق والتدبير وسائر ما يتعلق بأفعاله ترجع إلى قيوميته. ولهذا قيل إن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم، فمن دعا بهما فقد دعا بالاسم الأعظم، كما يعني يشهد لهذا الحديث الذي نذكره هنا في هذا الموطن للاستدلال بهذين الاسمين. وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكثيرا ما يقترن الحي بالقيوم للتناسب بينهما، لأن كمال حياته عز وجل مناسبة لكمال قيوميته. بل قيل في القيوم أنه يشتمل على كمال صفاته الذاتية وصفاته الفعلية، فإذا قيل في معنى القيوم هو الذي قام بنفسه يرجع إلى كماله في ذاته، وإذا قيل إن معنى القيوم هو ما قامت به الخلائق ترجع الصفات الفعلية لهذا المعنى. من السنة حديث أنس بن مالك قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. دعا بهذا الدعاء العظيم، وفيه توسل لله عز وجل بأسمائه، ومن هذه الأسماء الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقيل إن الاسم الأعظم هنا في الحي القيوم، أن هذين الاسمين فيهما الاسم الأعظم، أو بمجموعهما يكون الاسم الأعظم، لأنهما يشتملان على سائر صفات الكمال. والشواهد كثيرة على إثبات هذين الاسمين، ولكن هذا بعض ما استدل به لإثبات هذين الاسمين العظيمين. نعم. ومنها الحميد، وقد دل عليه قول الله عز وجل: واعلموا أن الله غني حميد. ومن السنة حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا من أسماء الله الحميد، والحميد اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة الحمد، أنه محمود وأنه حميد في سائر أسمائه وصفاته، أنه حميد في ذاته، حميد في أسمائه، حميد في صفاته، حميد في أفعاله. وهذا المعنى أيضا ترجع إليه كثير من صفات الكمال، فهو في سائر صفاته حميد، والحمد هو الثناء والكمال، وهذا معنى يستحقه الرب عز وجل بنفسه لما دلت عليه الأسماء والصفات التي كلها صفات حمد وثناء. وخلقه يحمدونه، فهو حميد محمود، حميد في أسمائه وصفاته، ومحمود من خلقه. ولهذا من أنواع الذكر تحميد الله عز وجل، قال: الحمد لله، لأنه مستحق لصفة الحمد. بل ما من صفة ثناء وحمد في المخلوقين إلا وهي راجعة إلى اتصافه بهذه الصفة، لأنه هو الذي خلق الكمال فهو أولى به. وقد دل على هذا الاسم قول الله عز وجل: واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا أن الله غني حميد، في هذا إثبات الغنى لله عز وجل، وإثبات الغني وإثبات الحميد. ويلاحظ هنا الاقتران بين هذين الاسمين: غني حميد، فهو غني له كمال الغنى، والغنى هو الاستغناء عن الغير، وهو غني عن سائر خلقه في كل أسمائه وصفاته، فهو سبحانه مستحق للحمد ومستغن عن خلقه ومستغن عن سائر الموجودات، ولهذا هو لم يزدد بوجودهم عزة، لأنه عزيز حميد غني قبل وجوده، وإنما خلقهم لحكمة. فهنا تناسب بين الغني الحميد، وذلك أن غناه يرجع إلى حمده وأنه حميد، وهذا بخلاف بعض المخلوقين، فقد يكون غنيا مع وجود بعض صفات النقص، فكثير من الأغنياء لربما حصل الغنى بالظلم والبطش، ونال ما نال من الغنى بالظلم، ولهذا يعز في أصحاب الأموال الطائلة، خصوصا إذا كان الذي يقوم عليها خلق كثير، يعز عليهم أن يتنزهوا عن المكاسب المحرمة، بخلاف صاحب المال القليل فإنه يضبط ماله ما يدخل عليه وما يخرج منه. والله عز وجل مع كمال غناه فهو حميد، وكذلك مع اتصافه بصفات الحمد فهو غني، وهذا بخلاف المخلوقين، فقد يكون من يتصف بصفات الحمد من يكون فقيرا، ولهذا يوجد الحمد في ذوي الفضل والعلم والعبادة ولكن ليس لهم غنى، ويوجد الغنى في التجار ويحصل فيه نقص، ولهذا جاء في الحديث: التجار فجار، يعني كثير منهم يحصل له فجور لأنهم يقسمون على السلعة ويدخلون في بعض الفجور. فهنا اجتماع اسم الغني مع الحميد يدل على كمال آخر، أن غناه مع كونه حميدا، وكذلك اتصافه بصفة الحمد وأنه حميد أيضا مقترن بالغنى. من السنة حديث كعب بن عجرة في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ففيه إثبات هذين الاسمين أيضا: حميد مجيد، حميد مجيد، فيه إثبات صفة إثبات الحميد وإثبات المجيد، وكذلك المجيد هنا هو المجد في اللغة هو الاتساع، ولهذا قيل إن الأسماء كلها يعني ترجع إلى هذا الاسم إلى المجيد، لأن المجيد هو الذي اتسع كماله، فهو مجيد في عظمته، مجيد في قدرته، مجيد في سمعه، مجيد في بصره، مجيد في رحمته، ولهذا توصف كثير من الصفات بالسعة، لأنه واسع الرحمة، واسع العلم، واسع الملك، وهذا هو معنى المجد. فهنا اتصف أو تسمى بالحميد واقترن الحميد بالمجيد، فهو مع كماله وكونه متصف بصفات الحمد فهو مجيد، أي أنه واسع الحمد وواسع الفضل. وهكذا اقتران الأسماء دائما، اقتران بعضها ببعض يدل على كمال آخر فوق انفراد أحد الاسمين عما اقترن به في السياق. نعم. ومنها الرحمن والرحيم، وقد دل عليهما قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ومن السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه يوم الحديبية عند كتابة الصلح بينه وبين المشركين أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا من أسماء الله عز وجل العظيمة الرحمن الرحيم، وهما اسمان عظيمان مشتقان من صفة الرحمة، ولكن قيل في رحمن أنه أوسع من رحيم، لأنه على وزن فعلان، وفعلان أوسع من فعيل، ولهذا قيل إن الرحمن مشتق من صفة الرحمة الواسعة التي شملت سائر الخلائق. ويدخل في هذا حتى الكفار، فإن الله عز وجل رحمهم، وهذا أمر ظاهر، فإنه لولا رحمة الله عز وجل ما بقي منهم أحد، ولهذا خلقهم ويرزقهم ويمدهم بالنعم ويشفيهم من الأمراض ويوفقهم إلى بعض مقاصدهم، وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه. والرحيم أيضا مشتق من صفة الرحمة، لكن قيل إن الرحيم مشتق من صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة التي اشتق منها الرحيم خاصة بها المؤمنين، والرحمة التي اشتق منها الرحمن هي عامة، ولهذا قيل رحمن الدنيا والآخرة، فرحمته التي اشتق منها الرحمن تشمل الدنيا والآخرة، وأما الرحمة التي اشتق منها الرحيم هي التي تكون يوم القيامة خاصة بالمؤمنين، وكذلك قيل في الدنيا. وكثيرا ما يقترن هذان الاسمان كما في التسمية، وأيضا في سورة الفاتحة، وفي كثير من المواطن يقترن الرحمن بالرحيم. وقيل في التفريق بين الاسمين، قيل ان الرحمن مشتق من صفة الرحمة الذاتية التي هي ملازمة للذات، والرحيم مشتق من صفة الرحمة الفعلية، وهذا متناسب مع التفسير الأول، لأنه إذا كانت الرحمة التي اشتق منها الرحمن هي صفة ذاتية فهذه وسعت الخلق ولا تنفك عنه، فما من مخلوق إلا والله عز وجل يرحمه بهذه الرحمة. وأما الرحيم فهو مشتق من صفة فعلية، ولهذا خص بهذه الرحمة من شأن الخلق، لأن الصفات الفعلية ترجع إلى إرادته ومشيئته. وقد دل عليهما قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كما في سورة الفاتحة. وكذلك من السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه يوم الحديبية عند كتابة الصلح بينه وبين المشركين أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك دل هديه في التسمية على سائر الأمور أن يسمي على الطعام وعلى غيره، وكذلك عندما يبدأ خطبه ومواعظه بالتسمية بذكر هذين الاسمين: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ومنها الحليم، ودليله من القرآن قوله تعالى: إنه كان حليما غفورا. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم الحليم. من أسمائه عز وجل الحليم، وهو اسم عظيم يدل على كمال الله عز وجل، والحليم مشتق من صفة الحلم، وهذا الحلم الذي يتصف الله عز وجل به مقتضاه أن الله لا يعالج عباده بالعقوبة، وإنما يحلم عليهم ويمهلهم، ولربما أمهل بعض العباد السنين الطويلة إلى أن يتوب، فهذا من حلمه وهذا مع كمال قدرته. ولهذا الحليم الحلم مع القدرة يعني عزيزة، خصوصا في أهل الجاه وأهل الملك وأهل القدرة، فإن له قدرة. ولهذا قال معاوية لمن يعني أغلظ عليه، قال اتق غضب السلطان فإنه يغضب الصبي ويبطش بطشا عظيما، أو كما قال، لأن من له قدرة وتبين له أن المذنب مستحق للعقوبة لربما سارع إلى معاقبته. ولهذا مهما امتد حلم الخلق فهو قاصر، حتى الوالد يحلم على أولاده إلى حد، والابن يحلم على أبيه لحد، والناس يحلم بعضهم على بعض لحد. وأما حلم الله عز وجل فلا يمكن أن يقدر ولا يمكن أن يبلغ قدره أحد. ومن صور حلمه أنك ترى الخلق يبارزونه بالمعاصي، كما قال يعني خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، ومع هذا يحلم عليهم ويغفر لهم ويتوب عليهم. وهذا بخلاف الآن الخلق، من كان له قدرة وأغضب أو أسيء إليه من الخلق لربما عاجله بالعقوبة. وأما الله عز وجل فهو حليم، مهما بلغت ذنوب العباد فحلم الله ورحمته أوسع من ذنوب العباد. ولهذا يناسب عندما يدعى الله عز وجل في مقام الاستغفار والتوبة أن يتوسل إليه بالحلم باسم الحليم، لأن مقتضى هذا أن الله عز وجل يحلم على عبده ولا يؤاخذه بذنبه. وقد دل عليه دلت أيضا الأدلة من القرآن والسنة، فمن القرآن قول الله تعالى إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا. وكان هنا لا تدل على المضي فقط، وإنما تدل على الاستمرار، أنه كان ولا يزال حليما غفورا. وهنا اقتران الحليم مع الغفور، وهذا فيه تناسب، فإنه لحلمه يغفر ومغفرته ترجع إلى حلمه، لأن الغفر هو الصفح والحلم هو الأناء وعدم المعاجلة بالذنب. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم. هذا في توسل النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب، يقول لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، العظيم الحليم. فهنا اقتران بين العظيم والحليم، فهو عظيم في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وهو حليم، فحلمه لا يرجع إلى بعض، مثل بعض الناس يحلم خشية أن يبطش به، لكن حلمه يرجع إلى كماله، وإلا فهو عظيم قادر علي وهو حليم سبحانه وتعالى. نعم. ومن صفات الله القدرة، وهي صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. ومعنى ذاتية أي ملازمة لذات الله لا تنفك عنه سبحانه. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. ومن السنة حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجد في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بعد ذكر النماذج الدالة على أسماء الله عز وجل ننتقل إلى ذكر بعض الصفات، نماذج من صفات الله عز وجل. والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدل على الذات وتدل على معنى قائم بالذات وهي الصفات، هذه دلالة الأسماء. دلالة الأسماء أعم في أنها تدل على الذات وتدل على معنى يقوم بالذات وهو الصفة التي اشتق منها الاسم. ولهذا تلاحظ أن من دعا الله باسم من أسمائه فقد دعا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله عز وجل. ولهذا من القواعد في الأسماء أن أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، متباينة باعتبار دلالتها على الصفة. هذه قاعدة مهمة وهي من فقه معرفة الأسماء والصفات، أن أسماء الله باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، كلها تدل على ذات واحدة: الله الرحمن الرحيم السميع البصير الحليم العليم القدير، كلها تدل على ذات واحدة. ولهذا من دعا الله باسم من هذه الأسماء لا يقال أنه دعا غير الله، لا يقال أن هذا يدعو غير الذي دعا به فلان، هذا يدعو القدير وهذا يدعو السميع وهذا يدعو العليم، كلهم يدعون إله واحد. ولهذا نقول أن الأسماء باعتبار دلالتها على الذات مترادفة تدل على ذات واحد، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة. يعني دلالة القدير على صفة القدرة، ودلالة العليم على صفة العلم، والعلم غير القدرة، قدرة صفة والعلم صفة. ولهذا من فقه الدعاء أن يتوسل العبد لله عز وجل في كل مقام بما يناسب الدعاء من الأسماء والصفات. فإذا كان في مقام النصر يتوسل بالقدير العزيز، وإذا كان في مقام الرحمة يتوسل بالحليم الغفور اللطيف وهكذا، وإذا كان في مقام سؤال العلم يتوسل بالعليم بالخبير وهكذا. ولكن لو أن إنسان توسل في مقام بغير ما يقتضيه المقام لنقول أنه مشرك، لأن هذه كلها صفات الله. لو توسل بالقدرة، توسل بالعلم، توسل بالسمع والبصر، كل هذه صفات الله. لكن من آداب الدعاء يتوسل في كل مقام بما يتناسب مع الحال. ولهذا نقول أن دلالة الأسماء على الصفات أنها متباينة، ولو كانت مترادفة لقلنا يستوي أن تتوسل بالعليم أو القدير. ففرق بين التوسل في مقام باسم من أسماء الله وفي مقام آخر باسم، كما يعني سيأتي في التوسل في بعض المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل في كل مقام بما يناسب الحال، كما في الاستخارة: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وفي مقام الاستشفاء: أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد واحد، عزتك وقدرتك، قدرة الله على الشفاء، في قوله: اللهم أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. فهذا هو الفرق بين الأسماء والصفات. والأسماء كل اسم هو مشتق من صفة، من صفات الكمال. ولهذا إذا دل الدليل على الاسم فهذا الدليل يدل على الاسم ويدل على الصفة. وأما الصفات فهي باعتبار اشتقاق الأسماء منها فهي على قسمين، منها ما يشتق منها أسماء مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر، اشتق منها الأسماء العليم القدير والسميع البصير. ونوع آخر من الصفات لا يشتق له منه أسماء مثل الكلام، مثل الاستواء، مثل النزول. لا تقول المتكلم، النازل، المستوي، هذه ليست أسماء. من صفات الله عز وجل العظيمة التي دلت عليها الأدلة القدرة، وهذه صفة عظيمة وهي من الأدلة، دلالة القدرة من الأدلة التي تثبت فيها كثير من الصفات، كما ذكر الشيخ الإسلام في الأدلة العقلية الدالة على إثبات صفات الكمال دلالة العقل على القدرة. فإنه إذا دل الدليل على أن الله قدير فإن قدرة الله على الخلق هي أعظم قدرة، ولا يشاركه فيها أحد من الخلق. وهذه القدرة وخلقه للمخلوقات تستلزم العلم، إنه لا يمكن أن يخلق من غير علم. فإذا كان قادرا على الخلق فلا يمكن أن تكون هناك قدرة على الإتقان والإيجاد من غير علم، فيستدل على هذا بالعلم، ثم يستدل بهذا على الإرادة، ثم على الحكمة، ثم على الحياة، ثم على سائر صفات الكمال. وصفة القدرة هي من الصفات الذاتية الثابتة لله بالكتاب والسنة. ونقف هنا وقفة للتفريق بين الصفات الذاتية والفعلية، فإن هذه القسمة تتردد كثيرا في مباحث الأسماء والصفات، ولكن كثير من الناس قد لا يفرق بين النوعين. أولا، هذا التقسيم مرجعه إلى ما يقوم بالرب عز وجل من الأسماء والصفات التي تقوم بذاته ولا تنفك عن الذات، أو تقوم بذاته وهي تتعلق بالمشيئة. فالنوع الأول يسمى بالصفات الذاتية، والثاني يسمى بالصفات الفعلية. ولهذا تعريف الصفات الذاتية هي ما قام بذات الرب ولا ينفك عن الذات. وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئة الله. لكن ينبغي التنبه إلى أن هذه الصفات الفعلية أيضا تقوم بالذات، لأن بعض الناس يفهم إذا قيل صفة ذاتية وفعلية أن الفعلية لا تقوم بالذات. ولهذا نسأل بعض الطلبة هل الصفة الفعلية تقوم بالذات، فيتردد بعضهم، وهذا دليل على أن نردد بعض العبارات ولا نفهم معانيها. ينبغي أن يعلم أنه لا يتصور أن تكون هناك صفة لموصوف لا تقوم بذات. ومن باب أولى أن كل صفات الله قائمة بذات، كلها قائمة بذات الله. لكن عندما سمينا الصفات الذاتية بالذاتية لمعنى خاص، وهو أن هذه ملازمة للذات، وعندما سمينا الفعلية بهذا لمعنى خاص، وهو أنها تنفك عن الذات متعلقة بالمشيئة. ولا يعني ذلك أن صفات الفعلية لا تقوم بالذات. مثال ذلك الاستواء، استواء صفة فعلية، هل يقوم بذات الله؟ من الذي استوى؟ الله عز وجل. النزول، من الذي نزل؟ هو الله. لهذا من الخطورة الآن أن يظن أن هذه الصفات الفعلية لا تقوم بذات الله، هي قائمة بذات الله. لكن الفرق بينها وبين الذاتية أن الذاتية ملازمة للذات، لا تنفك عن الذات، وأما الفعلية فهي متعلقة بمشيئته. ولو تأملت سائر الصفات الفعلية تجد أن مقتضى الكمال أنها توجد في حال دون حال، مثل المحبة، صفة فعلية. فلو تصورنا أن هناك ثلاث دوائر: صفة ذات تتصف بالمحبة في كل وقت، وذات لا تتصف بالمحبة بحال، وذات تتصف بالمحبة في حال دون حال، فهذه الذات الثالثة هي أكمل الذوات. ولهذا لو تصورنا أن الإنسان يحب في كل وقت وفي كل حال لكان هذا من النقص، لأن هذا يقتضي أن يحب أهل الشر والفتنة، وأن يحب الإنسان في حال المعصية، وأن يحب أهل الفجور. ولهذا الآن من الضعف أن تجد بعض الناس دائما يردد المحبة: أنا أحب كل الناس، وأنا أقدر كل الناس، وأنا أجل كل الناس. هذا غير صحيح، بل مقتضى الحكمة أن تحب من قام به مقتضى المحبة، وأن تبغض من قام به مقتضى البغض. ولهذا من كمال الله أنه يحب ويبغض. وكذلك يعني هو رحيم وهو شديد العقاب. ولهذا لما وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وصفهم بالشدة على الكفار وعلى تراحم فيما بينهم، وما قال أنهم رحماء مع كل أحد، وما قال أنهم أشداء مع كل أحد. فمقتضى الصفات الفعلية أنها تتعلق بالحكمة، وهكذا سائر الصفات التي هي أيضا من الصفات الفعلية مثل النزول مثل الاستواء فهي متعلقة بحكمة الله عز وجل. ولهذا ذكر العلماء الصفة الذاتية من ضابطها أن الله عز وجل يوصف بها ولا يوصف بضدها، مثل القدرة يوصف بها ولا يوصف بضدها وهو العجز، والعلم يوصف به ولا يوصف بضده بحال وهو الجهل، وأما الصفة الفعلية فمن ضابطها أن الله عز وجل يتصف بها وبضدها، مثل المحبة وضدها الكراهية والبغض، فإن الله يحب ويضل، وكذلك الهداية فإن الله يهدي ويضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن ذلك الإعزاز فإن الله يعز ويذل، ومن ذلك الرحمة فإن الله يرحم ولا يرحم، يرحم من استحق الرحمة ولا يرحم من لم يستحق ذلك. كذلك الاستواء فإن الله عز وجل استوى بعد خلق السماوات والأرض، وأما عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا. ولهذا من الأخطاء الشائعة يسأل بعض الطلاب، ولعل هذا أيضا بعض الأخطاء التي نشأت من بعض المتأخرين، يقال أن صفة الاستواء كانت صفة يعني فعلية ثم أصبحت الآن ذاتية، وهذا قول محدث لم يسبق إليه، يعني لم يسبق إليه أحد من السلف، فإن لا يمكن أن تكون الصفة فعلية ثم تكون ذاتية، أن كما تلاحظون الذاتية تكون ملازمة للذات، وإنما قد تكون الصفة ذاتية باعتبار فعلية باعتبار كما سيأتي في الكلام. أما أن تكون هناك صفة يقال في وقت من الأوقات هي صفة فعلية ثم أصبحت ذاتية، هذا غير صحيح، ولم يقل بهذا أحد من السلف. ولو تأملتم الضابط التفريق بين الصفات الذاتية والفعلية لأدركتم أن الصفة الذاتية أن اتصاف الله عز وجل بها في كل حال وفي كل وقت هو الكمال، ولا تنفك عنه بحال، مثل العلم لا يمكن أن يقال أن الله في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال أنه لا يتصف بالعلم أو لا يتصف بالقدرة أو لا يتصف بالحكمة أو لا يتصف بالعلم أو لا يتصف بالعلو. ولهذا لاحظ الفرق بين العلو والاستواء. العلو صفة ذاتية، هو علي في كل حال، ولهذا قال السلف هو عال في دنوه، عندما يدنو من خلقه كما جاء في الحديث إن الله يدنو من عباده عشية عرفة، هو عال في دنوه، عال في نزوله عندما ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. أما صفة الاستواء هي صفة فعلية، هي صفة فعلية، ولهذا يقال هو علو خاص. فينبغي التفريق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. ولهذا أنت تدرك الآن الفرق بين المحبة والكراهية والبغض، في أن لو أخذنا عن بعض المخلوقين من يتصل بهذه الصفة دائما لكان نقصا، كذلك الكلام لو وجد متكلم يتكلم دائما لكان هذا من النقص، أو وجد إنسان يسكت دائما فكان هذا من النقص، لكن يتكلم ويسكت هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمدح الكلام في حال ومدح الصمت في حال. جاء في الحديث الساكت عن الحق شيطان أخرس، فأحيانا يمدح الكلام وأحيانا يمدح الصمت، بينما لا تجد في شاهد من الشواهد أنه يمدح الجهل بحال أو يمدح الذل أو يمدح السفل. بل العلو وسائر صفات صفات الذات فإنها محمودة في كل حال. فينبغي تأمل هذه المعاني، التفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. كما قلنا الصفات الفعلية قائمة بذات الله، لكن الفرق بينها وبين الذاتية أن الفعلية متعلقة بمشيئته، فيتصف بها في حال دون حال وفي مقام دون مقام، وأما الذاتية فهي ملازمة لذات الله عز وجل. وبعض الناس يفسر هذه المصطلحات تفسيرا لغويا، فيقول الذاتية مثلا ما قام بالذات والفعلية ما قام بالفعل، فينبغي الحذر من تفسير المصطلحات الشرعية أو المصطلحات المشهورة عند العلماء في هذا الباب وفي غيره تفسيرا لغويا، فإن الإنسان قد يضل. لأن لو أخذنا بمقتضى التفسير اللغوي أن الفعلية هي ما قام بالفعل ولا يقوم بالذات، والذاتية ما قام بالذات، ولكن المعنى غير هذا كما تقدم. إذن القدرة هنا صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، فهو قدير وهو متنزه عن ضدها وهو العزم. ومعنى ذاتية أي ملازمة لذات الله لا تنفك عنه كما يعني ذكرنا. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، فهو قدير على كل شيء. وهنا مبحث يعني تكلم فيه بعض العلماء، قالوا إن الله على كل شيء قدير، فهل المعدوم شيء؟ هل المعدوم شيء؟ قالوا وإذا كان المعدوم شيء هل الله عز وجل قادر عليه؟ وإذا كان قادرا عليه لما لم يخلق؟ هذه كلها مباحث يعني عقلية، يعني ترجع إلى عدم تأمل يعني صفات الله عز وجل. أولا ينبغي أن يدرك أن القدرة قدرة الله يعني مقترنة بالحكم، فليس كل ما قدر الله عز وجل عليه خلقه، بل إن الله عليم حكيم، علم الأشياء قبل وجودها فأوجد وأعدم، إيجاده لحكمة وعدم إيجاده لحكمة، ولا يدل على أنه غير قادر على المعدوم، سواء قلنا أن المعدوم شيء أو ليس بشيء. والصحيح أن هذه المسألة أن المعدوم شيء أو ليس بشيء فيها تفصيل. فإذا كان المقصود شيء في خارج الذهن فالمعدوم ليس بشيء. يعني ما المعنى خارج الذهن؟ يعني الأشياء التي تكون خارج الذهن هي التي لها وجود عيني في الخارج. فإذا كان المعدوم إذا كان الشيء المقصود به ما كان خارج الذهن فهذا فالمعدوم ليس بشيء، لأن ليس هناك معدوم يعني موجود في خارج الذهن. وإذا كان المقصود بالمعدوم هو ما يوجد في الذهن فالمعدوم شيء، لأن قد يوجد إنسان الآن يتصور شيئا معدوما يعني ما له وجود، كما يقال عند أهل الخيال، إنسان يتخيل شيئا يعني غير موجود، مثل ما يتخيل أنه لهذه الأمة أنه بعث لهذه الأمة رسولا، فهذا يعني تخيل ذهني. فكونه يعتقد وجود رسول آخر هو شيء في الذهن، ولهذا لو صدع به لكفر، لكن إذا كان من الوساوس التي يدفعها لا تضره. فإذا كان المقصود بالشيء هو ما كان خارج الذهن فالمعدوم ليس بشيء، وإذا كان المقصود بالشيء هو ما يطرق على التصورات الذهنية فهناك أشياء متصورة ذهنية فيقال في المعدوم أنه شيء. فسواء قلنا أن المعدوم شيء أو ليس بشيء فالله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. فالذي لم يخلق الله له الولد مثل العقيم الذي لم يخلق الله عز وجل له الولد، فالله قادر على أن يخلق له الولد، لكن لم يخلقه لحكمة، لم يخلقه لحكمة. فالله على كل شيء قدير، ولكن بعض الناس ينظر نظرة مجردة عن المعاني الأخرى، مثل الآن الشبهة التي عرضت لبعض الناس، وهذه ما أكثر ما تتردد، حتى إن بعض الطلاب يجادل جدلا طويلا فيها ولا يتصور يعني مرجع هذه المسألة. يقال أن الله عز وجل خالق، فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فيقول مثلا هل يوجد مخلوقات في الأزل؟ فيتصور إذا قلنا أنه ليس هناك موجود مخلوقات في الأزل وأن هذا العالم مسبوق بالعدم، يقول يلزم من هذا أن يكون الله معطلا عن صفة الخلق، لأنه مقتضى أنه خالق أن يخلق. نقول هذا التصور باطل، لأن الذي ينظر إلى أنه خالق ينسى أنه حكيم وأنه مع قدرته على الخلق، فمع هذه القدرة فهو حكيم. فكونه لم توجد مخلوقات في الأزل لا يعني أنه معطل عن الخلق، ولكنه لم يخلق لحكمة. ولهذا نحن الآن خلقنا الله عز وجل في هذا الوقت، لما لم يخلقنا مع آدم؟ قادر أن يخلق آدم وذريته في وقت واحد، لما خلقنا على هذا التسلسل؟ ليس هو قادر على ذلك؟ هو قادر، لكنه خلق المخلوقات وجعل بعضها مترتبا على بعض لحكمه، فإنه على كل شيء قدير. فكذلك في الأزل لم يخلق لحكمه، وكذلك عندما نقول أنه على كل شيء قدير يعني فلا يأتي إنسان يقول لما لم يخلق المعدوم، لأنه يخلق لحكمة. ولا يوجد بعض الأشياء التي قد يقال أنها معدومة بحكمة، فهو على كل شيء قدير. فانظر إلى كمال الله عز وجل في علمه وفي قدرته وفي حكمته وفي إرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. كيف الآن نأتي وهذا يشبه قول المعتزلة الذين يقولون يجب على الله يعني فعل الأصلح، فإن إنسان يقول إذا لم يخلق مخلوقات يلزم أن يكون معطلا من ذلك سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلقه يرجع إلى أمره، فهو على كل شيء قدير. خلقه كلام، وبعثه كلام، وإماتته لخلقه كلام. إذا قال للشيء كن فيكون، لكن هذا الخلق مع يسره عليه لحكمة ويرجع إلى إرادة. إذن إن الله على كل شيء قدير، أقول هو قدير على كل شيء من الموجودات والمعدومات، لكنه خلق الموجود لحكمة ولم يخلق المعدوم لحكمة. من السنة حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك، يعني على موضع الألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحال. أعوذ بعزتك، هنا استعاذة بالعزة والقدرة، وهذا الحديث دليل لجواز الاستعاذة بالصفات. استعاذة بالصفات، أعوذ بعزتك وقدرتك، لأن هناك فرق بين الأسماء والصفات من جهة الدعاء. الأسماء تدعى والصفات لا تدعى. لا يجوز أن تقول يا عزة الله، يا قدرة الله، يا رحمة الله. وأما الاستعاذة فيجوز أن تستعيذ بأسماء الله وبصفاته، تقول أعوذ بالله، أعوذ بالحكيم بالعليم، أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله، أعوذ بوجه الله، أعوذ بكلمات الله، فما دلت على هذا الأدلة. فإذا هذا دليل على جواز الاستعاذة بالصفات، أعوذ بعزة الله وقدرته، قدرتي، هذا الدليل على إثبات القدرة. من شر ما أجد وأحال، من شر ما أجد وأحال. يلاحظ هنا أن الاستعانة كانت بالعزة والقدرة في مقام الاستشفاء، وهذا دليل على أن الله قادر على رفع هذا المرض، ودليل على عزه، وأنه ما من مخلوق إلا وهو مقهور من الله عز وجل العزيز. والآن أثبتت تقارير والتحاليل الطبية أن كثير من الأمراض الآن الموجودة ترجع إلى ميكروبات وإلى مخلوقات دقيقة لا يعلمها الناس قديما. فكانت الاستعاذة هنا أن الله عز وجل القادر على هذه المخلوقات وهو العزيز الذي قهرها هو قادر على إزالة هذا المرض. ولهذا ما أكثر من يشفى بالرقية في أمراض مستعصية يقف أمامها الأطباء موقف العاجز. ليس هناك أمام الرقية مرض يقال أنه مستعصي. لماذا؟ يلاحظ أعوذ بعزة الله وقدرته. فإذا كانت المخلوقات كلها تدخل تحت قهر الله وأن الله قادر عليه، ليس هناك يعني مرض مستعصي عند الرقية. وهذا التعبير الذي يعبر به الأطباء يقال هذا المرض ميؤوس منه أو مستعصي، هذا في حق الأطباء لأن قدرتهم تنتهي إلى حد. وأما الاستشفاء بأسماء الله وصفاته لا يقال أن هذا مرض مستعصي. ولهذا إلجأ إلى الله مهما كان المرض فاتكا يقال أنه مهلك لا سبيل إلى علاجه، فإذا استعذت بالله عز وجل وبأسماء وصفاته وصدقت مع الله شفاك الله. لهذا يتعجب الأطباء الآن عندما يوجد المرض المعضل حتى يقال ليس بين فلان وبين الموت إلا أيام، فيأتي وإذا به ليس به مرض، فيتعجبون فيقول رقيت نفسي، شربت الذنب، سألت الله، دعوت الله. والناس في غفلة عن هذا الأمر. وأيضا كثير منهم يتوجه إلى الرقاة، من يرقيني، هل تعرفون راقي؟ ارقي نفسك. الرقية دعاء، تضرع إلى الله، أنت المسكين، أنت المنكسر الضعيف، إذا دعوت الله عز وجل استجاب لك. ولكن ضعف التوكل والاعتماد على الأسباب المادية هو الذي يؤخر العلاج، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن بعض المرضى إذا أصابه مرض يعني يلجأ إلى الأطباء فلا يحصل الشفاء لاعتماده على الأسباب وعلى الخلق. يقول فإذا يئس منهم دعا الله فارتفع المرض. يقول ولو حصل هذا التوكل ابتداء لشفي ابتداء. لكن متى الآن يحصل لبعض الناس الآن اليأس من المخلوقين؟ إذا أدرك عجزه. وأما العاقل فهو ابتداء يعلم أنه مهما كان المرض يسيرا فالطبيب عازم والله قدير على إزالته، فتوكل على الله ويأس من المخلوقين. ولكن هذا لا يعني ترك التداوي، بل يبذل الإنسان السبب. وفي ترك التداوي كلام يعني للسلف، لسنا ممن يحسن أن يتكلم به ولا أن يخاطب الناس به لضعفنا عن التوكل. وأما من قوي توكله على الله عز وجل فإن بعض المحققين يقول أنه يجوز له أن يترك التداوي، وقالوا إنه في الحقيقة لم يترك السبب، لأن التوكل أعظم الأسباب. لكن إذا ضعف عن سبب التوكل ينبغي له أن لا يعطل الأسباب بالكلية فيتداوى ويسأل الله عز وجل. فهذا الحديث فيه الاستعانة بعزة الله وقدرته. قال من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر أي من الألم ومن المرض. نعم. ومنها الحياة، وهي من صفات الله الذاتية، وهي مشتقة من اسمه الحي، وقد تقدم ذكر الأدلة عليها. أيضا من صفات الله عز وجل صفة الحياة، وهي صفة ذاتية، وتقدم أن الصفة الذاتية ملازمة لذات الله، فهو حي حياته كاملة لم تسبق بعدم، ولا يرد عليها الفناء، ولا يعتريها نقص. يعني لاحظوا النقص في الحياة، إما أن يكون سابقا لها، وإما أن يكون واردا عليها، وإما أن يعتريها في حال. فالذي هو نقص في الحياة أن تكون هذه الحياة مسبوقة بعدم، وهذه صفة كل مخلوق، أنه ما من حي من المخلوقين إلا وحياته مسبوقة بعدم. وأما الحي الذي لم تسبق حياته بعدم فهو الحي القيوم. ومن هنا تظهر أن صفة الحياة لله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، فكيف تكون الحياة التي لم تسبق بعدم كالحياة التي قد سبقت بعدم؟ وأما النقص الذي يرد عليها بعد ذلك فهو الفناء، فما من حي من المخلوقين إلا سيرد عليه الفناء، إلا من أراد الله بقاءه لحكمة، مثل من خلقه في الجنة فإنهم خلقهم الله عز وجل كالحور والولدان يبقون بإرادة الله وقدرته. وأما سائر المخلوقات الكل يموت. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يقبض الخلائق والأرواح حتى آخر من يبقى ملك الموت، فيقبض الله عز وجل روحه، يقول ملك الموت يقول هل بقي من أحد؟ يقول بقيت أنا وأنت يا ربي، فيقبض الله عز وجل روحه فيقول أنا الملك وأنا الديان. فالله عز وجل حياته غير مسبوقة بعدم ولا يرد عليها الفناء، فإذا هي منزهة من النقص السابق ومن النقص اللاحق الذي يلحق. وأما النقص الذي يعتري الحياة فهي السنة والنوم، وهذا ما يعتري الآن الأحياء من المخلوقين، يعتريهم هذا النقص. ولهذا قيل إن الموت، إن النوم أخو الموت، فهو نقص في الحياة. وكذلك السنة وهي النعاس، مقدمة لمقدمات، مقدمة للموت للنوم. فالله عز وجل منزه عن السنة والنوم، كما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا لاحظوا أنه نفى عن نفسه السنة والنوم بعد أن ذكر الحياة والقيوم، معاني عظيمة لو استشعرنا يعني آيات الله عز وجل في خبره عن نفسه وأسمائه وصفاته لأدركنا الكثير مما قد يخفى على الناس من هذه المعاني. فإذا الله عز وجل حياته منزهة عن سبق العدم وعن الفناء وعما يعتري الأحياء من السنة والنوم، فهي حياة كاملة لا يعتريها نقص بها، لا يعتريها نقص بها. ومن هنا يظهر مباينة الخالق للمخلوقين في هذه الصفة، كما أنه مباين لخلقه في سائر الصفة. هذا مما يعينك على تقرير هذه المسألة عندما نقول تنزيه الله عن المشابه. بعض الناس يردد هذه الكلمة ولا يستشعر تنزيه الله عن المشابه. تأمل هذه الحياة كيف أنها لم تسبق بعدم ولا يرد عليه فناء، لا تأخذه سنة ولا نوم، تدرك أن هذه الحياة انفرد بها رب العالمين، وأن الأحياء حياة ليست كهذه الحياة. وهكذا تأمل القدرة التي لم تسبق بعجز ولا يرد عليها العجز ولا يعتريها بنقص في حال من الأحوال، تدرك أن قدرة الله ليست كقدرة المخلوقين. أيضا صفة الحياة هي من الصفات الذاتية، وهو متصف بها في كل وقت، وهو منزه عن ضدها، ومنزه عما يعتري الحياة من حيث الإطلاق من نقص، فهو حي حياته كاملة من كل وجه ومنزهة من كل نقص. والحياة مشتقة من الحي، وقد تقدم ذكر الأدلة على الحي، وكل ما تقدم وكل ما إذا دل الدليل على اسم من الأسماء فإنه دليل على الصفة التي اشتقت منه. نعم. شيخ، الاسم مشتق من الصفة ولا الصفة مشتقة من الاسم؟ فالأسماء مشتقة من الصفة، فالأسماء مشتقة من الصفة، وكل أسماء الله عز وجل مشتقة من صفاته، ولهذا هي أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف، هي أعلام على الله وأوصاف له. وأما أسماء المخلوقين فهي أعلام وليست بأوصاف له، إلا من تسمى باسم اشتق من صفته، مثل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هي أسماء هي أعلام وأوصاف له. كذلك أسماء القرآن وهو كلام الله، فأسماؤه أعلام وأوصاف له في كتاب الله عز وجل. وأما المخلوقون فيتسمى بخالد من لا يتصف بصفة القلوب، ويتسمى بعزيز من لا يتصف بصفة العز، وقد يتسمى بعالم أو عليم من لا يتصف بصفة العلم. ومنها العلم، وهي صفة ذاتية لله تعالى وثبوتها بالكتاب والسنة. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من يقول في الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أيضا من صفات الله عز وجل صفة العلم، وهي صفة ذاتية، وتقدم أن الصفة الذاتية ملازمة لذات الله عز وجل، والأدلة عليها من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا دليل على سعة العلم، تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا العلم يعني صفة ذاتية، ولو استشعر الإنسان صفة العلم لله عز وجل لا يعني أدرك بعض عظمة الله عز وجل، وإلا إدراك العظمة التي يستحقها الله عز وجل لا يمكن أن تتصورها العقول. فالعلم بالمخلوقات قبل وجودها، فإن الله علم هذه المخلوقات قبل وجودها، ثم قدرها وكتب العلم في اللوح المحفوظ بالقلم، ولا يظن أن علم الله بها عندما خلق الله القلم، كما جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. لأن الله عز وجل عليم لكن في هذا الوقت الذي خلق الله فيه القلم جرى القلم بالمقادير، وإلا فالله عز وجل عليم بها قبل ذلك، يعلم هذه المخلوقات على وجه التفصيل أنه يخلقها في وقت كذا ويحصل منها كذا ويوجد منها كذا. تأمل هذه المخلوقات، العوالم يقال 1000 عالم، 600 في البر 600 في البحر 400 في البر، الإنس عالم والجن عالم والملائكة عالم، وعد 1000 عالم، الطير قيل أنه عالم. فتأمل هذه العوالم في السماوات وفي الأرض في البر والبحر منذ أن خلقها الله إلى أن تفنى ويأذن الله عز وجل بهلاكها، حركاتها وسكونها وما يحصل فيها من الإرادات وما يحصل فيها من جلب طلب الأرزاق وما يحصل بها من الحواس التي خلقها الله فيها، كل ذلك بعلم الله لا يعزب عنه شيء ولا ينسى شيئا. ولهذا إذا خلق إذا بعثهم يوم القيامة فهو يعلم كل ما حصل من كل مخلوق ذنوبه على وجه التفصيل، ينساها العبد وهي في علم الله. وكذلك ما كان من علم بالمخلوق فهو من الله، هو الذي علمه. ولذا قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمنا، يعني شيء لا تتصوره العقول، صفة من صفات الله عز وجل، صفة العلم. ولهذا لو أن الإنسان تأمل هذه الأسماء والصفات حق التأمل لما حدثته نفسه بمعصية فضلا أن يعصي، لكن الغفلة والذنوب التي تغطي القلوب وتحجب القلوب عن هذا العلم العظيم، والضعف الذي يكون في النفس على ما خلق الله عليه هذه الأنفس الضعيفة، فإن الله تفرد بالكمال وما من مخلوق إلا وفيه نقص. ولهذا قيل إن قول الله عز وجل فاتقوا الله حق تقاته أن هذه الآية نسخت، لأنه لا يوجد مخلوق يستطيع أن يتقي الله حق تقاته، ولكن نسخت بقوله فاتقوا الله ما استطعت، هذا هو الذي نقدر عليه. وإلا تقوى الله حق تقاته، لو أن الله شرع لنا هذا ما استطاع أحد أن يتقي الله حق تقاته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق لله يقول لا أحصي ثناء عليه، لا يحصي ثناء عليه باللسان فضلا يعني أن يقوم بحقه على الوجه الذي يستحق الله عز وجل. فعلم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما علم الخلق هو شيء يسير من علم الله عز وجل. ولهذا قال الخضر في رحلته مع موسى لما رأى طائرا يشرب من البحر قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر، يعني هذا علم موسى عنده علم ليس عند الخضر، والخضر عنده علم ليس عند موسى، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر، بل ليس هناك مقارنة بين ما يشربه الطائر بالنسبة إلى البحر وعلم المخلوقين بالنسبة لله. لماذا؟ لأنه ما من مخلوق يعلم شيء إلا هو في علم الله، فحتى هذه القطرة التي يشربها الطائر لا يمكن أن تقول أنها يعني تناسب علم الله لأنها هي من علم الله. فليس للمخلوق شيء من الكمال إلا بالله عز وجل. أيضا من السنة حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. هنا توسل لله في مقام الاستخارة والأمور التي تشكل على الإنسان: أستخيرك بعلمي وأستقدرك بقدرتي. لاحظوا التناسب بين العلم والقدرة. لماذا؟ لأن الذي يحول بين الناس وبين تحقيق المصلحة أمران: إما الجهل وإما العجز، إما الجهل بالمصالح وإما العجز عنه. فالجاهل هو الذي لا يعرف المصلحة، وآخر يعرف المصلحة لكنه عاجز. فإذا رزق الله عز وجل العبد العلم وأعطاه القدرة فقد نال الخير. ولهذا من أفضل الناس؟ هم أهل العلم والعزائم، من رزقه الله علما وعزيمة وقدرة. ولهذا جاء في الدعاء المأثور المشهور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اتباعه. فأنت محتاج إلى أن تعرف الحق من الباطل وإلا تهلك. ثم لا يكفيك أن تعرف الحق والباطل حتى يرزقك الله اتباع الحق واجتناب الباطل. نعم. ومنها الإرادة، وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. أيضا من الصفات ثابتة لله عز وجل صفة الإرادة، وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. لما قلنا صفة فعلية؟ لأن الأدلة دلت على أن هذه الإرادة متعلقة بمشيئة الله عز وجل، فهو إذا أراد أن يخلق خلق، وإذا أراد أن لم يخلق لم يخلق، فأفعاله مرجعها إلى إرادته، وهذا من حكمته. وإلا فهو على كل شيء قدير، وهو الغني الحميد. لو أن الله أعطى الناس الغنى من غير حكمة ولا إرادة لامتلأت الأرض بالكنوز، لأن الله عز وجل غناه لا حصر له، ولكن يرزق بقدر الحكمة ويعطي ويمنع بحكمة. ومن حكمته أنه يعطي عباده ما يصلحهم ولا يقضيه، وهذا من لطفه أيضا بعباده، أن من الناس من لو أغناه الله لفسد، ومن الناس من لو أفقره لفسد، فأغنى هذا لصلاحه وأفقر هذا لصلاحه، وهو الحكيم العليم. والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل، كما يعني تقدم، لأن هذا هو مقتضى الحكمة. من الأدلة على الإرادة قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة الله، فمن يرد الله أن يهديه، من يرد أن يضله، فهو يهدي ويضل، يهدي بإرادته ويضل بإرادته، يهدي فضلا ويضل عدلا. والفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والمشيئة مرادفة للإرادة الكونية، المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، ويخطئ من يظن أن المشيئة منقسمة إلى قسمين، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. ما دلت الأدلة على أن المشيئة منقسمة، بل المشيئة مطابقة للإرادة الكونية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشيئة مطابقة للإرادة الكونية، وهي التي يقول الناس فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالإرادة الكونية هي نافلة، وهي فعل الله النافل، فهذه مطابقة لمشيئته. وأما الإرادة فهي منقسمة إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. فالإرادة الكونية نافلة، والإرادة الشرعية قد تتحقق وقد تتخلف. لما؟ لأن الإرادة الفعلية الكونية هي فعل الله بخلقه، وأما الإرادة الشرعية فهي فعل المخلوقين، هي ما أراده الله من المخلوق. فالمخلوق منهم من يستقيم على الدين فيكون محققا لإرادة الله الشرعية، ومنهم من لا يستقيم فتتخلف به هذه الإرادة، لكن طاعة المطيع ومعصية العاصي لإرادة الله عز وجل. من السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. إذا أراد الله بقوم عذابا، يعني مصيبة أو بلاء، أصاب العذاب من كان فيه من الصالح وغيره، وهذا إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعثوا على أعماله. يوم القيامة لا يعذب أحد إلا بذنب، وأما في الدنيا فقد تصيب المصيبة الجميع، إذا سكت الناس عن إنكار المنكر فينزل العذاب ويعم الطائع والعاصي، ثم يوم القيامة يبعثون على أعمالهم وعلى نياتهم. ومنها العلوم، وهو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ومن السنة حديث أبي هريرة المتقدم في المبحث الأول في الذكر عند النوم، وفيه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أيضا من الصفات الذاتية صفة العلو كما تقدم، هي صفة ذاتية، وهي تدل على كمال الله عز وجل. والعلو المضاف إلى الله عز وجل هو علو المكان، فالله عز وجل هو العلي بذاته، فإن أعلى المخلوقات العرش، وليس بعد العرش شيء من المخلوقات، والله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. يخافون ربهم من فوقه، فهو فوقه وهو العلي، استوى على العرش، فهذا علو الذات، أنه بذاته فوق خلقه. ومن أنواع العلو علو القدر والمنزلة، فالله عز وجل في كماله في ذاته وصفاته فهو العلي، ليس هناك مخلوق يستحق هذا القدر وهذه المنزلة في الكمال، فهو العلي في القدر والمنزلة. ومن أنواع العلو علو القهر، كما يقال: على فلان فلانا إذا قهره، فلله له علو القهر. ولهذا جمع بين نوعي العلو في قوله: وهو القاهر فوق عباده. قاهر هذا علو القهر، فوق عباده هذا علو الذات والمكان. يعني يقولنا علو المكان يعني باعتبار الأمكنة، فأنه فوق المخلوقات. وإذا قلنا علو الذات أي أنه بذاته فوق خلقه. ولهذا هذه الصفة صفة عظيمة، كثيرا ما يذكرها العلماء، خصوصا الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا تكلم في الصفات أول ما يبدأ بالعلو، لأن إثبات صفة العلو لله عز وجل يستلزم إثبات كثير من صفات الكمال المتعلقة بذات الله عز وجل وبأفعاله. من الأدلة على إثبات هذه الصفة قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، هذا يدل أيضا على العلو، والعلو تنوعت الأدلة عليه من أنواع الأدلة عليه، وصفه بالعلو، وصفه بالفوقية، وصفه بتنزل الأشياء منه، بعروج الأشياء إليه، كل هذه من أنواع الأدلة على علوه سبحانه وتعالى. قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، وهذا مما يدل على علو المكان وأنه فوقه، كما قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم فهو فوقهم، ويد الله فوق أيديهم لأنه بذاته فوق المخلوقات، ولهذا هو مستحق للعلو متنزه عن السفل. ولهذا لاحظوا الحكمة عندما يكون الإنسان في جهة سفل في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، ينزه الله عن المكان، عندما يركع يقول سبحان ربي العظيم، مقام تعظيم يعظم الله عز وجل، وإذا صعد مرتفعا يعني حمد الله، وإذا انخفض سبح الله، ينزه الله عز وجل عن مكانه الذي هو فيه، لأن الله مستحق للعلو. من السنة حديث أبي هريرة المتقدم في المبحث الأول في الذكر عند النوم، وفيها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فليس فوقك شيء من المخلوقات وهو فوقه، له علو المكان، علو القدر، علو القهر، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا دليل على الإحاطة المكانية والإحاطة الزمانية. ومنها الاستواء، وهو صفة فعلية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة، قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. ومعنى الاستواء في لغة العرب العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، واستواء الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله. أيضا من صفات الله عز وجل صفة الاستواء، والاستواء صفة فعلية، لاحظوا الفرق بين العلو والاستواء، استواء صفة فعلية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مسألة لطيفة سامحونا عن الإطالة، قد يعني شق يعني عليكم طول الدرس، ولكن لعلنا يعني نتحمل حتى ننهي المنهج، ونحن في باب عظيم لا تمله النفوس، يعني أسماء الله وصفاته مهما وجد من الجهد البدني فإن النفوس تجد راحة يعني في هذا الباب، فيعني أرجو المعذرة من الإطالة حتى يعني ننهي ما يعني حدد لنا من هذا الكتاب. صفة الاستواء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دلت الأدلة على استواء الله بعد فراغ من خلق السماوات والأرض، وعند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، وقبل ذلك لم يرد في النصوص ما يدل على الاستواء أو ينفيه، يعني عند خلق الله للسماوات والأرض أي الوقت الذي خلق الله فيه السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي عند خلق الله للسماوات والأرض لم يكن مستويا، ثم بعد فراغه من خلق السماوات والأرض استوى على عرشه، لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. فإذا هنا الاستواء نفي في حال وأثبت في حال، لكن قبل خلق السماوات والأرض هل كان الله مستويا على عرشه أم لا؟ هنا قد يتبادر إلى الذهن نفي الاستواء، لكن شيخ الإسلام وهو من المحققين في هذا الباب يقول أنه لم يرد في الأدلة ما يدل على هذا، وهذا حق، لأن الذي ورد أنه ورد استواءه بعد فراغه من خلق السماوات والأرض، وأما عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستوى، لكن قبل ذلك لا نجد دليلا ينفي أو نثبت، ولهذا لا يعني نتكلم بشيء. ومن هنا يتبين لكم خطأ من قال إن الاستواء كان صفة فعلية ثم أصبح ذاتية، لأن لا ندري قبل ذلك يعني هل كان مستويا أو لم يكن مستويا، مع أن العرش مخلوق خلقه الله بعد أن لم يكن، ونحن نقطع أن الله عز وجل في علو وهو علي عظيم قدر خلق العرش. إذن هذه الصفة صفة فعلية وهي متعلقة بمشيئته، كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. ومن السنة عن قتادة بن النعمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. والخلق هنا مبين ومفسر وهو خلق السماوات والأرض، لا يقال خلق الإنسان لأنه جاء أن الخلق هو خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالخلق المبهم هنا مفسر في كتاب الله عز وجل، وهذا من الشواهد القليلة التي يأتي فيها الإجمال في السنة ويكون تفسيره في القرآن، وأكثر ما يرد الإجمال في القرآن ويفسر في السنة. ومعنى الاستواء في لغة العرب العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، ولهذا فسر استواء الله على عرشه بهذه المعاني. وإن كان بعض السلف يقول أن الاستقرار لا يدل على معنى العلو، فالمقطوع به هو المعاني الثلاثة، وأما الاستقرار ففيه خلاف. استواء الله على عرشه أيضا يليق بجلاله، ويجب أن ينزه الله عز وجل عن بعض الظنون الكاذبة، كمن يظن أن الله محتاج إلى العرش أو أن الله عز وجل يعني محمول بالعرش، فإن الله عز وجل قيوم مستغن عن العرش، بل العرش محمول بقدرة الله عز وجل. ومنها الكلام، وهو صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام، فهو سبحانه يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام مسموع. وقد دل على صفة الكلام الأدلة من الكتاب والسنة، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده الحبيب. من صفات الله صفة الكلام، وهذه الصفة يقول العلماء في أنها صفة ذاتية باعتبار النوع وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام، يعني باعتبار نوع هذه الصفة هي صفة ذاتية، وباعتبار أفراد الكلام هي صفة فعلية. لو رجعنا إلى القاعدة التي ذكرناها والضابط في الصفة الذاتية والفعلية، ماذا نقول في الكلام؟ هل نقول أن الله يوصف بالكلام وبضده؟ نعم، نقول هو صفة ذاتية وفعلية، مقتضى الذاتية أن يوصف الله عز وجل بالصفة الذاتية ولا يوصف بضدها، والفعلية يوصف بها وبضدها. نقول أن الكلام إذا أطلق يرجع إلى معنيين، معنى الأول وهو ما يرجع إلى النوع وهو القدرة على الكلام، ويقابله الخرس، يقابله الخرس. فالنوع من الكلام هو قدرة الله على الكلام، وهو أنه متكلم متنزه عن الخرس سبحانه وتعالى. فمن هنا يستقيم لنا في هذه الصفة نوع الكلام أن نقول أن الله متصف بصفة الكلام بمعنى القدرة على الكلام ومتنزه عن الخرس في كل وقت. وأما أفراد الكلام فالذي يقابله السكوت، فأن تقول فلان يتكلم ويسكت، فالساكت لا تقول أنه أخرس، وهو عندما يتكلم قام به الكلام. فأفراد الكلام التي يقال هي صفة فعلية تجري عليها القاعدة، فنقول أن الله يتكلم ويسكت، ولهذا من صفات الله الكلام والسكوت، كما جاء في الحديث إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء من غير الإشياء. وهذه المسألة أشكلت على بعض الناس، حتى أن بعض الطلاب يردد بعض الكلمات، يقال أن الله سكت عن بيان الحكم، كل هذا فرارا من أن يقال أن الله يتصف بضد الكلام. وهؤلاء لم يتنبهوا، أو من قال هذا لم يتنبه إلى الفرق بين النوع وبين أفراد الكلام. فنوع الكلام الذي هو القدرة على الكلام، بحيث لو قسمت الموجودات فتقول هذا متكلم وهذا أخرس، فالذي يقابل الخرس هو القدرة على الكلام، وليس بالضرورة عندما تقول هذا متكلم أنه يتكلم الآن. لكن أفراد الصفة عندما تقسم الناس بالنسبة لهذا تقول هذا متكلم وهذا ساكت، ولا يعني أن هذا الساكت أنه عاجز عن الكلام، ولهذا السكوت ليس بصفة نقص، ولا بأس أن تقول سكت عن أشياء أنه لم يتكلم بها، أو سكت عنه تثبت الصفة، صفة السكوت لله عز وجل، لأن ليس فيها نقص. وهذه من المسائل الدقيقة، وسبق أن نبهت عليها، وأنا لم أجد حقيقة للإنصاف يعني من ذكر هذا التقابل بين النوع وبين الأفراد، لكن هذا أمر ظاهر به، وما ذكرت هذا لبعض أهل العلم إلا يعني أعجبه هذا التقدير، لأن كيف نفرق بين النوع والأفراد؟ الذي يقابل النوع في الكلام هو الخرس، ولهذا يسري على هذا القاعدة أنه متصف بصفة الكلام الذي هو النوع ومتنزه عن ضده، وأيضا تسري القاعدة في الصفات الفعلية أنه متصف بالفعل ومتصف بضده، متصف بالكلام الذي هو قيام الكلام بالذات عندما يتكلم سبحانه وتعالى، ومتصف بضده وهو السكوت، فتكلم في أشياء وسكت عن أشياء. وبهذا يتبين لنا أن الكلام صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار، فباعتبار نوع الكلام هو صفة ذاتية، وهو صفة فعلية باعتبار أفراده، فهو سبحانه يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام مسموع. كلام يطول في صفة الكلام ولا يتسع المقام يعني التفصيل في ذلك، لكن من أنواع من صفات كلام الله أنه يتكلم بمشيئة، أنه يتكلم بحرف وصوت، أنه يتكلم بكلام مسموع، خلافا لمن قال أن كلامه نفسي يقوم بنفسه أو بذاته. وقد دل على صفة الكلام الأدلة من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فالمتكلم هو الله وموسى هو المكلم، ولهذا يقال كليم الله لأن الله كلمه، وهذا مما يدل على إثبات صفة الكلام لله، وأن الله يتكلم بمشيئة، لأن الله كلم موسى ولم يكلم كل المخلوقات. وقوله تعالى: ولما جاء لموسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما جاء لموسى لميقاتنا، فمجيئه للميقات في وقت مخصوص في مكان مخصوص، تكلم الله عز وجل بكلام مخصوص وكلمه ربه، فخاطب موسى بكلام مخصوص، دل على أنه يتكلم بمشيئته. من السنة حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه، هذا دليل على كلام الله لموسى، وخط لك التوراة بيده، هذا دليل على أن كلام الله الذي انزله على موسى أنه كتبه، هذا فيه دليل على صفة الكتابة لله عز وجل. ومنها الوجه، فهو صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، قال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فقال: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. أيضا من الصفات الذاتية الخبرية صفة الوجه، والخبرية هذه قسمة أخرى للصفات، فالصفات انقسامها إلى ذاتية وفعلية باعتبار ما يقوم بذات الله عز وجل ويكون ملازما لذاته أو يكون متعلقا بمشيئته. وأما انقسام الصفات إلى خبرية وإلى شرعية عقلية فهذا باعتبار نوع الدليل الدال عليها، فمن هذه الصفات ما يدل عليها الشرع والعقل، نقول صفة شرعية عقلية مثل العلم والقدرة والحلم والعزة والعلو، هذه صفات شرعية دل عليها الشرع ودل عليها العقل لأننا ندرك بالعقل أن الله متصف بهذه الصفات، فنقول هي صفات شرعية عقلية. أما النوع الآخر من الصفات فهي خبرية أو شرعية، يعني دل عليها الخبر أو الشرع ولا نعرفها بالعقل، ولهذا لا يمكن أن نعرف أن ربنا متصفا بصفة الوجه لولا ورود الشرع والخبر. أما كونه قدير نحن نعلم بوجود هذه المخلوقات أن خالقها قدير، لكن لا نعلم بالعقل أن خالقها متصف بصفة الوجه. فهذه الصفات يقال هي خبرية لأنها طريق ثبوتها متعلق بالخبر والشرع، قل ثابتا لله عز وجل بالكتاب والسنة، قال تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل وأن وجهه موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهه، استعاذ بوجه الله، هذا فيه دليل على الاستعاذة بصفة الوجه لله عز وجل، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهه، ثم قال أو يلبسكم شيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. لاحظوا يعني بأس الناس فيما بينهم أيسر من عقوبة الله التي تصيبهم من فوقهم أو من تحتهم، لأن الذي يصيب من فوقهم الصواعق والذي يصيب من تحتهم الخس، أما بأسهم فيما بينهم منه مفر، فقد يضيق على الإنسان في مكان فيفر من مكان إلى مكان. أما إذا جاءت عقوبات الله عز وجل العامة الصواعق أو الخس، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذين النوعين من العذاب، ومن فوقكم أو من تحت أرجلكم. ومنها اليدان، وهي صفة ذاتية خبرية لله عز وجل وثبوتها بالكتاب والسنة، قال تعالى فاليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أيضا من الصفات صفات الله عز وجل صفة اليدين، وهما من الصفات الذاتية والخبرية أيضا، والله عز وجل موصوف بيدين اثنتين كما يليق بجلاله، ويرد في النصوص وصف الله بصفة اليد، وهذا لا يدل على منافاة ما وصف الله عز وجل به نفسه من صفة اليدين، وقد تجمع الأيدي كما قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وهذا غير معارض لصفة اليدين، لأن في لغة العرب يطلق الجمع على معنى المثنى، فالله عز وجل موصوف بيدين اثنتين كما يليق بجلاله، قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأيضا فيه دلالة قوية للرد على من ادعى المجاز في صفة اليدين، لأن اليد المجازية لا تثنى ولا توصف بالبسط، فدل على أن الله متصف بصفة اليدين، ولهذا أكثر ما يستدل العلماء لإثبات صفة اليدين في هذه الآية وبالآية الأخرى في قوله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن هذه فيها دلائل قوية، يعني عندما أضاف الفعل لنفسه ثم عداه إلى اليدين بالباء خلقت بيدي، فهذا دليل على أنه خلق بواسطة اليدين، وهذه كلها قرائن تدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. من السنة حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يبسط يده بالخير والمغفرة ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا من رحمة الله. ولهذا التوبة يعني قائمة، يعني الله عز وجل يقبل التوبة في الليل والنهار. ومنها العينان وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى ولتصنع على عيني، وقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. أيضا من صفات الله الذاتية الخبرية صفة العينين لله عز وجل، قد دل عليها الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله عز وجل ولتصنع على عيني، هذا فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل، وجاءت العين هنا مفردة، وهذا غير معارض إثبات صفة العينين لله عز وجل. ومعنى قوله ولتصنع على عيني أي لتربى وتنشأ على عيني، وهذا مستعمل في كلام الناس، وقال فلان تربى على عين فلان، يعني في رعايته وفي كفالته، وهذا فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل، وأن الله عز وجل يعني متصف بهذه الصفة. وليس معنى ذلك أن موسى هو المخاطب بهذه الآية أنه كان في عين الله عز وجل كان طرفا له، تعالى الله عن ذلك، ولكن معنى هذه الآية ما هو معروف بكلام العرب، ولهذا من فهم غير هذا المعنى هو المؤول. أن لو سمعنا الآن أحد العلماء يقال فلان من كلاميبي أو ابن فلان تربى على عينه، هل يفهم إنسان أنه تربى داخل عينه أو فوق عينه؟ فهذا معنى إثبات صفة العينين لله عز وجل، قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، وهذه إثبات صفة العينين بصيغة الجمع ولا تعارض كما ذكرنا يعني في اليدين. من السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، هذا الحديث احتج به العلماء وأثبات صفة العينين لله عز وجل. قال الإمام ابن القيم والعور وذهاب إحدى العينين عور بين، فدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل. قال وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، في رواية طافئة، فهل هي طافئة بمعنى أنها انطفأ نورها أو طافئة بمعنى أنها باردة؟ وهذا مما يدل على تنزه الله عز وجل عن صفة النقص في عينيه، وأنه متنزه عن العور، والعور يعني ذهاب إحدى العينين عور بين، فدل على أنه موصوف بعينين اثنتين كما يليق بجلاله. ومنها القدم وهي صفة ذاتية ثابتة للرب عز وجل بالأحاديث الصحيحة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحادث الجنة والنار، وفيه فأما النار فلا تنتهي حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قطن قطن قطن، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. وفي بعض الروايات في الصحيحين فيضع قدمه عليها. أيضا من صفات الله عز وجل العظيمة صفة القدمين، وهي من الصفات الذاتية والخبرية الثابتة لله عز وجل بالأحاديث الصحيحة، كما جاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة في تحاج الجنة والنار، وفيه فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله، على إثبات صفة الرجل لله عز وجل. تقول قطن قطن قط أي يكفيني، فهناك تمتلئ ويزوى ويزوى بعضها إلى بعض. في بعض الروايات في الصحيحين فيضع قدمه عليها، ثبت صفة القدم لله عز وجل وصفة الرجل لله عز وجل. وهذا الحديث يدل على عظمة صفة القدمين لله عز وجل، وأن الله عز وجل يضع قدمه على النار، وفي بعض الروايات فيها يضع الله تبارك وتعالى رجله، فيضع قدمه عليها، في بعضها فيها، ومعنى في هنا بمعنى على. وإلا فالنار والجنة وسائر المخلوقات فصفات الله عز وجل أعظم من أن تحيط بها بصفة الله عز وجل شيء من الأمثلة، ولكن معنى في هنا بمعنى على، أي يضع قدمه عليها فتشفق من ذلك فينزوي بعضها إلى بعض. وأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة كثيرة لا تحصى، وإنما هذه أمثلة، فيجب على المسلم إثباتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، كما أثبتها الله لنفسه في كتابه وهو أعلم بنفسه من خلقه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وهو أعلم الخلق بربه وأكملهم نصحا وأفصحهم وأبلغهم بيانا وأتقاهم وأخشاهم له. وليحذر من تعطيل الله من صفاته أو تشبيهها بصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذا تنبيه على أن أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة إنها كثيرة ولا تحصى، وإنما ذكرنا هنا بعض الأمثلة. وهذه الأسماء والصفات هي في خبر الله عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، وفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو أعلم الخلق بربه، فلا يمكن أن يتهم من جهة العلم، وكذلك هو أفصح الخلق فلا يمكن أن يتهم من جهة البلاغة، وهو أحرص الخلق على بيان الحق فلا يمكن أن يتهم من جهة الإرادة. ولهذا اكتملت في النبي صلى الله عليه وسلم القوة الثلاث، قوة العلم وقوة البيان وقوة الإرادة، لأن نقص العلماء يكون من إحدى هذه الجهات، إما نقص العلم وإما نقص البيان، عنده علم في صدره لكن ليس له بيان، وإما أن عنده علم وبيان ولكن ليس له إرادة وعزيمة في إظهار العلم، مثل بعض الناس يقول اشرح إن فهم الناس وإلا فقد برئت الذمة، وبعض الناس لا عنده حرص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على البيان وعلى العلم، حتى أنه يكرر الكلمة الثلاثة ويذكر بالمسائل مرارا في مواطن كثيرة حتى عرفت الأمة وعقلت عن هذا الدين. وكان من أعظم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتخاطبون بينهم في صفات الله عز وجل يعتقدونها ويستشعرونها، كما تقدم التنبيه على هذا. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. وردت إلى فضيلتكم بعض الأسئلة، منها أسئلة في بعض الأسماء هل هي ثابتة لله عز وجل أو لا، من ذلك الرشيد. نعم، هذا الباب أنا أنصح أن هناك فيه خلاف بين العلماء، ومن العلماء من يثبت بعض هذه الأسماء ومنهم من لا يثبت، والاختلاف بين العلماء مرجعه إلى ذكر المواطن التي وردت فيها هذه الأسماء المذكورة، فهل إرادها من باب الاسم أو من باب الخبر أو أن السياق لا يدل على التسمية، فهذا الباب فيه خلاف بين أهل العلم، لكن من الأسماء متفق على إثباته، ومنها ما يضعف يعني القول بإثباته، ومنها ما يوجد الخلاف، وأنا أنصح يعني طلاب العلم في هذه الأثناء رجوع إلى اجتهاد العلماء. ومن الجهود لبعض المعاصرين ما ذكره الغسل في آخر كتابه أسماء الله الحسنى، أنه ذكر جدول اجتهاد العلماء في إحصاء الأسماء الحسنى فارجعوا له، وهو من البحوث المفيدة. أورده على الشفي جدول يذكر الاسم ثم يذكر في مقابله من ذكره من العلماء، فيضع علامة لمن قال به ويضع علامة أخرى عند من لم يعده، فيرجع إلى هذا الكتاب وإلى غيره من الكتب التي فيها يعني ذكر العلماء لبعض الأسماء من عد هذه الأسماء ومن لم يعده. لكن لا يعني أن عندما يقال مثلا لم يذكر هذا ابن تيمين لا يعني أنه لا يرى أنه ليس من الأسماء، لكن العلماء اجتهدوا في إحصاء بعض الأسماء يعني امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما منها صادق الجنة، سردوا بعض الأسماء. لا يعني أنه لا يعتقد في الثبوت إلا هذه الأسماء، لكن عندما يقال أن فلان عده من الأسماء وفلان لم يعده. ما معنى قامت به الخلائق عند تفسير معنى اسم الله عز وجل القيوم؟ قامت به الخلائق، نعم يعني الخلائق قائمة بقدرة الله، أي لا قيام لها إلا بالله عز وجل، كما يقولون قام بنفسه وقامت به الخلائق. قام بنفسه وقامت الخلائق به، أي بسببه هو الذي أوجدها، ولولا أن الله أوجدها وأقامها ما قامت. ذكرتم أن من صفات الله صفات الخبرية، فما الذي يقابل هذا القسم؟ ولو تذكرون لنا بعض أمثلتهم جزاكم الله خيرا. نعم ذكرت هذا، الذي يقابل الخبرية الشرعية العقلية، الشرعية العقلية هذه تثبت بطريق الشرع والعقل، مثل العلم، مثل القدرة، مثل الحلم، مثل الحكمة، فهذه كلها صفات شرعية عقلية دل عليها الشرع ودل عليها العقل، في مقابل الصفات الخبرية يعني التي لم يدل عليها إلا الخبر، مثل العينين والقدمين والوجه والعينين. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يطلب منكم التوجيه فيما إذا سأله أحد المتأثرين بعلم الكلام ونحو ذلك من الأسئلة التي مثلا يعني يكون فيها إشكال، مثل قول بعضهم هل الله عز وجل يستطيع أن يخلق أكبر منه عز وجل، أو مثلا أين كان الله عز وجل قبل أن يخلق العرش والكرسي ونحو ذلك من الأسئلة. بين له أولا أن هذه الأسئلة يعني ترجع إلى يعني علم محجوب حجب عنه، فنحن لا نخبر عن الله إلا بما أخبر عن نفسه. وأما ما يحدثه بعض الناس يعني من الأسئلة التي فيها تعنت، فقل له إن الله حكيم عليم وعلى كل شيء قدير، لكنه حكيم عليم كما ذكرنا. فأنت إذا قارنت بين القدرة والحكمة أدركت أن الله حكيم فيما خلق، وأن الله عز وجل حكيم فيما لم يخلق، وأن حكمته تأبى يعني ما قد يدعيه بعض من يدعي من التعنت ويسأل هذه الأسئلة التي فيها تعنت. ثم قل له أنت لا تضر إلا نفسك عندما تذكر هذه الشبه، فأنت تضر نفسك ولا تضر غيرك، وهذا العلم قد أخذ من الكتاب والسنة، فاتبع ما خوطبت به في الأدلة، وما لم تخاطب به فأمسك عنه وخوفه الله عز وجل. لأن بعض الناس يظن هذه عقيدة الوهابية وعقيدة فلان وعقيدة فلان ويريد أن يطعن فيها، قل هذه العقيدة هي التي خطبنا بها في القرآن، فإذا طعنت فيها تطعن في النصوص، تطعن في هذه العقيدة التي خطبت بها ولم تضر إلا نفسك. نعم. هل ذكر أهل العلم الحكمة من كتابة الله عز وجل لكل شيء اللوح المحفوظ؟ حكمة الله لا يمكن أن يحاط بها، لكن ذكر العلماء من الحكمة في هذا أن الله عز وجل يكتب أعمال العباد، من الذي مما يكتب له أن يحفظ أعمال العباد، ولهذا جاء في بعض الحديث أن تعرض صحف أعمال العباد التي كتبت من واقع أفعالهم مع ما كتب الله بناء على علمه قبل وجودهم، فيجدونها متوافقة تماما، فتظهر حكمة الله أنه عليم وأن الله علم هذه الأفعال قبل وجودها. ومن الحكمة لهذا أن نعلم أن الله بكل شيء عليم، وإن علم الله بالأشياء قبل وجوده كعلمه بها بعد وجوده، فإنه مطلع عليها. فلهذا تظهر حكمة الله عز وجل وأنه بكل شيء عليم. ذكرتم بارك الله فيكم في بيان معنى العوالم أن بعض العلماء قالوا العوالم 600 في البحر و400 في البر، فهل هناك أيضا عوالم أخرى في بعض الكواكب كما يزعم الباحثون في علم النجوم؟ الله أعلم، لكن يعني من المخلوقات ما خلقها الله عز وجل في السماوات مثل الملائكة، فإنها جاء في كثير من الحديث أن الله عز وجل يعني خلق الملائكة في السماء، وأنها تطوف بالبيت المعمور، وأنها مخلوقات عظيمة، ومنها يعني من يحملون العرش، ومنهم الملائكة الكروبيون إلى غير ذلك من جاءت الأخبار. ونحن لا نحصي يعني مخلوقات الله عز وجل وما خلق في السماوات وما خلق في الأرض، ولكن إذا بلغنا شيء أثبتناه ولا ننفي شيء، لأن الله على كل شيء قدير. يقول السائل هل يجوز أن يجاب من سأل أين الله أن يقال له أنه فوق؟ نعم، إذا يعني قال فوق وهو يقصد يعني ما دل عليه قول الله عز وجل يخافون ربه من فوقهم، فيقال إن الله فوق. وأما إذا كان يريد بذلك معنى آخر، يريد أن يتأول به العلو ويقصد معنى باطلا، فالإنسان مؤاخذ بما قصد من المقاصد السيئة إذا تكلم بكلام يريد أن يصرف به الناس على الحق. وأما إذا عبر بما دل عليه النص قال الله فوقنا كما دلت على ذلك الأدلة فلا بأس. يقول السائل كيف نفرق بين الصفات التي يشتق منها أسماء وبين الصفات التي لا تشتق منها أسماء؟ الأدلة، فإذا دل الدليل على أنه يتسمى باسم وهذا الاسم هو مشتق من صفة كذا هذا دليل، وإذا لم يرد الدليل على أنه يتسمى بهذا الاسم مثل عدم دلالة الأدلة على أنه يتسمى بالمتكلم أو النازل أو الجائي أو غيرها، فإن هذا من الأدلة. ودائما كثير من الطلاب يبحثون عن ضوابط، ليس كل شيء يقال فيه ضوابط، هذا باب توقيفي يرجعه إلى الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. ما هو توجيه ما ورد على صيغة الإفراد أو التثنية في صفة العين وصفة اليدين، صفة العينين وصفة اليدين لله عز وجل؟ هو كما تقدم أن في اللغة يطلق المفرد على معنى المثنى وعلى المعنى الجمع، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعمة هنا المقصود بها النعم، وإلا لو كانت نعمة واحدة أمكن إحصاؤها. فهذا مما يدل على أن ما جاء بصيغة الإفراد يدل على أكثر من واحد، لأن صيغة الإفراد تدل على الجنس، تدل على العدد. فإذا أطلقت اليد بيده الملك بيدك الخير، فهذا يدل على أنه موصوف بيدين اثنتين. ويعني كما تقول الآن للناس تقول يعني فلان أجر الله على يده الخير، لا يعني أن فلان ليس له إلا يد واحدة، ولكن يعني يطلق الإفراد ويراد به المثنى، وكذلك الجمع يطلق ويراد به المثنى، كما قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم والمقصود قلباكم. فإذا جاءت الصفة كما في اليدين يعني بالجمع يعني أو كذلك العين تجري بأعيننا، فهذا يدل على أن له عينين، يدل على أن له يدين اثنتين. وما جاء بالإفراد من هاتين الصفتين فهو يدل على المثنى، والله عز وجل موصوف بيدين اثنتين وموصوف بعينين اثنتين كما يليق بجلاله. بارك الله فيكم. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الكرسي انه قال الكرسي موضع القدمين، فهل من هذا الاثر يستفاد ان القدم يعني يثبت لله منه قدمان اثنتان لله عز وجل؟ نعم بلا شك، هذا يدل على اثبات صفه القدمين لله عز وجل، وقد استشهد به بعض اهل العلم وقالوا أيضا هذا يكون له حكم الرفض لأن هذا ليس مما يقال بالاجتهاد. لو تأذنوا لنا بتنبيه الإخوة على أنه نظرا لانتهاء الشيخ عبد الرزاق حفظه الله من القدر المقرر من الكتاب فإنه ليس هناك غدا بإذن الله عز وجل درس بعد صلاة الفجر. ونسأل الله عز وجل أن ينفع بشيخنا وبعلمه وأن يغفر لنا وله المسلمين أجمعين.